على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال الآن ننتقل إلى فتوى اللي هي الترجيح. الترجيح حسنا الترجيح صح؟ الترجيح ممكن يكون ترجيح بقواعد رسم المفتي. قواعد رسم المفتي من الآن نعرفها يا شيخات اللي هي ضرورة تيسير رفع الحرج تغير الزمان العرف المصلحة. ترى هذه القواعد كلها يعني واردة في القرآن إجمالا ومتواترة وثابتة ومقررة في الشريعة. فعندما ترجح بها أنت ترجح بإيه؟ نصوص القرآن. وهذه ليست دكتور مناها ليست سهلة. يعني في جزء كبير انتبهوا لهذه المعلومة في جزء كبير من الأحكام متعلق بالواقع. يعني دعس من العبادات شروط واركان وكذا يعني إجمالا تعلقها بالواقع قليل. بس في جزء من الأحكام نفس الحكم متعلق بالواقع وهذا أكثر من ثلاث أرباع الفقه. إنه هو أصلا متعلق إيش؟ بالواقع. يعني معرفة كل واقع اطلاعك على الواقع جزء من الحكم. لا تستطيع أن تقول الحكم يعني بمعزل عن الواقع. فهمتوا؟ يعني نفس علة الحكم مرتبطة بالواقع. لذلك محمد يعني كان يذهب إلى يعني السوق ويجلس عند التجار ويستمع كيف يتصرفون كيف يبيعون حتى إذا سئل يعرف كيف يجيب. ففي جزء من الأحكام هكذا. فكل ما يتعلق سيمر معنا بالتنظيم. شو التنظيم؟ نكاح زواج معاملات قضاء كل هذا تنظيم ليس تربوي. كل الجانب التربوي في الفقه متعلق بإيش؟ بالواقع. وبالتالي الآن قواعد رسم المفتي تشتغل في كل مسألة ولا تشتغل؟ فلا بد الحكم هذا الصادر من أبي حنيفة نمرره على إيش؟ القواعد. فنرى صلاحية الواقع وعدم صلاحية. وسيمر معنا مناقشة هذا الشيء إنه عندنا مرحلتان الاجتهاد مرحلة التنظير ومرحلة التطبيق. مرحلة التنظير ومرحلة مرحلة التطبيق أنا مجتهد مطلق توفرت فيه شروط وعنده أصول 100% وبناء على قواعد الأصول استخرجت إيش؟ استخرجت حكما من وين؟ من الكتاب والسنة. بس هذا الحكم مستخرج بناء على القواعد قواعد الأصول ووصلت إلى هذا الحكم. سؤال هذا الحكم الذي استخرجته هل هو صالح للواقع أو غير صالح للواقع؟ هذا بحث آخر. نحتاج هذا الحكم أن نمرره على قواعد التطبيق. فممكن صادر الحكم من أبي حنيفة بس من جهة التطبيق لا يصلح بالمرة. ولو طبقناه على الواقع أوقعنا المجتمع في كوارث. هل سمعت بهذا قبل هذه المرة يا دكتور منى؟ هذا مهم. هذا يعني افترض قبل ما ندرس العلم نعرفه. لذلك يوجد عندنا مشكلة الآن في التعايش مع الفقه في التعامل معه. طب لماذا تركوا في فقه الحنيفة 50%؟ لأنه لم يعد صالحا للواقع. لماذا أبواب كاملة قضاء مزارعة مساقة حيث كله تركوا أنفسه على قول أبي حنيفة؟ من جهة التنظير والاستدلال أقوى ما يكون بس من جهة التطبيق غير صحيح. أنت لاحظت؟ ترى الفقه في نفسه رائع وبديع ومن أحسن ما يكون يعني ولا يخالف يعني لا يوقع الناس في مشكلات. نحن الشرعيين يعني جهلنا بالفقه وعدم ضبطنا إله هو الذي أهلكنا وأهلك إيش؟ أهلك مجتمعاتنا. صرنا نقدم للناس إسلام معقد لأننا لا نفهم إيش، لا نفهم الأحكام الشرعية، لا نضبطها، لا نتمكن. لذلك تستغربون ستمر معنا فيما بعد إنه من جهة التنظير في مذهبنا لا يقدمون على قول أبي حنيفة قول أحد، صح دعاء؟ من جهة التنظير لأنه أعلمهم اجتهادا وأقواهم أصولا، فلا يقدم على قول أبي حنيفة قول أحد من جهة الأصول وعظم الاجتهاد. لكن بعد أن يستدل أبي حنيفة صفحة وصفحتين وثلاثة على قوله يقول بعد والفتوى على قول محمد، طب ليش تعادتنا صفحتين ثلاثة تستدل؟ هذا من جهة التنظير، بس من جهة التطبيق يقول لك والفتوى عند على قول الشافعية وأكد عاديا أو على مذهب مالك، وهو استدل ثلاث صفحات أربع صفحات قبل أهل الحنفية. لكن التطبيق مختلف، التطبيق راجع لقواعد ايش؟ رسم المكتفي، وبالتالي الترجيح بين الأقوال، الترجيح بين الأقوال أنا مع العبد الفقير يعني فقط يكون بقواعد رسم المكتفي. أعمل بقول المالكية كما قلنا اليوم مثلا في قراءة القرآن في بعض حالات، أيضا ماذا قلنا مثلا أخرى في الحنابلة في قضية 13 يوم ممكن نعمل بها نستفيد، بس كل الترجيح هذا يكون من أي جهة؟ من جهة رسم المفتي. فما احترامي إيش؟ لمذهبي وتعظيمي له وكذا وكذا، عندما ننتقل إلى إيش؟ إلى هذه المسألة ودلتنا أقوى من جهة التنظير لأنني أمشي على أصول حنفية، لكن أصول حنفية التطبيق قواعد رسم المفتي في ضرورة في قول الحنابلة، فانضافت إلى أدلة الحنابلة فصار قول الحنابلة راجح في حقي في هذه المسألة وأعمل به كأنني أعمل بذلك الحنفية. فلا يوجد في قلبي شيء على المذاهب الأخرى ولا على مذهبي، وألتزم بمذهبي وأستفيد من إيش؟ من غيري. هذا النظر أنا أظن قمة الاعتدال والتعامل مع المذاهب بدون أن نجعل أي كلام وأدلة الشافعية ضعيفة. من وين طلعت أدلة الشافعية ضعيفة؟ من وين عرفت ذلك؟ شكل يقولون ونرجح قول الحنفية لضعف أدلة الشافعية، وآخر جاب حديث عند الشافعية صح؟ وهو يعني نقله ولا يعرف حكم ولا يعرف رجاله ولا يعرف شيء، فكل حكم له. بينما إذا كان حكمك في الترجيح من خلال قواعد رسم أنت تفتي بعلم، فما كان أنسب وأحسن لزماننا نأخذه ونستفيد منه بناء على قواعد مقررة من رسم المفتي مع احترامنا للمذاهب الأخرى وتعظيمي لإيش؟ هذا نسميه الترجيح في داخل المذهب بين أقوال علماء أئمة المذهب من خلال قواعد رسم المفتي. هذا وممكن هناك ترجيح يمر معنا من خلال أصول البناء كما مر معنا في تحرير اللحية مناقشناها في الحضور ممكن، فالترجيح يكون إما من رسم المفتي أو من خلال إيش؟ من خلال رسم المفتي أو من إيش؟ أو من قواعد إيش؟ قواعد البناء. خلصنا؟ ها؟ حقيقة أنا في نظري هذا هو الترجيح المتبع في كتبنا، وهو الترجيح العلمي وغيره من الترجيحات حقيقة ليش؟ والله ليست علمي، والله ما يفعلون في الرسائل من مسائل والترجيح بينها إيش؟ بعيد كل البعد عن علمي، لأنه ما في أصول عند الشخص الذي يشتغل صح؟ وإنما قول بالهوى والميل لأنه أصلا ما اطلع ولا تتبع ولا كذا صح؟ وأي أعطيهم من طالب الماجستير والدكتوراه عنده أصول حتى يرجح من خلالها؟ من؟ فهمت من الفكرة؟ لأنهم يعلمون كيف نعبث الشريعة والله. طيب في طريقة ثالثة متبعة بس هي ضعيفة حقيقة بس موجودة عند علماء النفس، نحن نقرر ما كان معتمد ونقرر ما كان غير معتمد، والعلم شوي يحتاج جرأة يعني، بس جرأة بالحق يعني ليس جرأة مطلقة. في ثالثة ترجيح بظاهر الحديث، هذا متبع عند بعض علماء في المذاهب، أنا لا خبرة لي في المذاهب الأخرى بس موجود هذا النفس عند بعض العلماء أن يرجحوا في ظاهر الحديث، ووجد هذا عند سادة حنفية في مدرسة محدثي الفقهاء إذا صح التعبير، محدثي الفقهاء من الهمام وما بعده، ففي كثير من المسائل عندما يرجحون إيش؟ لظاهر الحديث. هذا المسلك متبع ولا متبع؟ متبع موجود موجود، بس هل هو معتبر حقيقة ليس معتبر وليس قويا؟ فما الأدلة التي تقدمها على أن هذا المثل ليس قويا؟ قبل قليل قلت لكم عندنا الرسم، عندنا أصول أصل البناء، أصل البناء هو مجموعة أدلة وليس دليلا منفردا. فأيهما أقوى ترجيحا فرح بمجموعة أدلة ولا بواحد منفرد؟ بمجموعة إيش؟ بمجموعة أدلة. بمجموعة إيش؟ بمجموعة أدلة. خلصنا؟ طيب هذه الصفة الأولى. فبالتالي عندما رجح بظهر الحديث والآخر رجح بأصل البناء، نقدم ترجيح من؟ ما رجح بأصل البناء. عندما رجح بقواعد رسم المفتي ورجح بقاعدة أساسه القرآن صح؟ وهي قاعدة الضرورة البيتية رفع الحرج، هاي أشياء مقررة في الشريعة، رجح بمجموعة كبيرة أيضا من الأدلة. فالترجيح بظاهر الحديث إذن لا يقوى. هذا فيه من سلك هذا المسلك؟ سلكه أناس أيضا لم يكن لهم باع كبير في الحديث. أبرز هؤلاء مثلا الإمام رضوان الله عليه، عالم إمام فاضل، لكن عندما جاء السخاوي تلميذه وتحدث عنه ووصفه، وصفه أنه كان أعلم أهل الزمان وكذا وكذا، بس عندما جاء عن كلامه فيه في الحديث قال وليس له اليد الطولة في الحديث. إذا هو يرجح بالحديث وليس له اليد الطولة في الحديث. السخاوي الشافعي بس هو تلميذ ابن الإمام، عرفت؟ لذلك التلميذ الآخر قاسم بن قصبوغة قال لا يلتفت لكل أبحاث شيخنا المخالفة للمذهب. ومن جاء بعد الإمام عند الحنفية وتلقي من هذا المذهب، سواء الحلبي سواء ابن أمير حاج سواء الشرنبولالي سواء الحفتفي سواء، كلهم كان عندهم إشكالية تمكن الحديث، ما كان من أهل الصنعة الحديثية الأقوياء المدينة، وإنما يعرفون أحاديث الأحكام، فتجد في بعض الأوقات يرجحون بظاهر الحديث وهذا الحديث موضوع أو يعني ضعيف أو كذا، ما كانوا أهل الصنعة الحديثية، عرفتم؟ قاسم بن قصبوغة لأنه من أهل الصنعة الحديثية رفض هذا. يعني المشكلة رجعت نعم بس هنا رجحوا وجد هذا المسلك، وجد بس وجد على ضعف. لذلك نعتبر ترجيح المتأخرين من هؤلاء أضعف بكثير من ترجيح إيش من قبلهم ممن لم يصدق هذا المسلك. هل تجده كثيرا في كتب من المتأخرة؟ فليس بمعتبر ترجيح ابن الهما، هو أعلاهم قدرا وأرفعهم، ومع ذلك ما كان معتبرا جيدا، فكيف غيره؟ فإذا وجد النفس الثالث، بس هذا النفس الثالث في الترجيح فيه ضعف أو ليس فيه ضعف؟ فيه ضعف. من الذي هو هذا يعني علم المذهب عندما يتخصص فيه ويتعمق ويقف على المعاني التي بنى عليها أبو حنيفة وبنى عليها مثلا أبي يوسف وبنى عليها محمد، فيروا أنه مثلا المعنى الموجود عند أبي حنيفة إيه؟ أقوى. يعني حبنا أقول مثال مثلا سريع، أبو حنيفة مثلا بنى الكفاءة الوكالة على الأمانة وأعطاها حكمها الكامل على الأمانة، الصاحبان بقوا يتحاكمون للعرف في ذلك، صحيح؟ بالتالي عندما أبو حنيفة تحدث في مسألة مثلا أنا وكلتك ببيع السيارة، لو بعت سيارة التي ثمنها 50,000 بعتها بدينار على قول أبي حنيفة تصرفك صحيح، لأنك أنت أمينة والوكالة مبنية على الأمانة، فيكون تصرفك البيع بدينار لازم عليه. قول الصاحبين رفضوا، قالوا هو مبناه على إيش؟ مبناه على العرف، العرف في أي شيء، العرف فيما لا يتحمل مثله أو فيما لا يكون غرض في مثله أو فيما لا يتغابن فيه في مثله، فإن بعت بسعر هارج عن السعر الذي يباع فيه عادة غير معتبر. هذا أصل تفكير وهذا أصل تفكير، هذا معنى وهذا معنى. فآتي أنا مثلا في المذهب وأرجح قول الصاحبين وأقول هذا يعني أكثر دقة في إيصال الحقوق يعني وإيتائها. فالآن صار ترجيح مبني على أصول بناء مثلا. هو في تداخل يعني ليس بمعنى بالمرة عن الواقع، بس هو أصله في التفكير هكذا، هو ما أصله ألم يكن أفضل؟ وهذا وقيت هذا شيء كثير جدا جدا. بناء الفقه على معاني هذا ممتاز، وخروجنا من معاني الفقه إلى ظواهر أحاديث يخرجنا من دائرة التفقه والتمكن من الفقه. فهمتوا صفتي؟ ترجيح من أصول بناء أقوى من ترجيح ظاهر الحديث. الآن بين أصول البناء ورسم الفقه أي واحد أقوى ترجيح؟ طبعا هو يعني ليس بحث انه في مخالف بينهم حتى نقدم من يعني هي بحث يرجع للمجتهد نفسه، بس اصول البناء ليس بمعزل عن الواقع تماما، وعاده الاحتكام في النتيجه الى رسم المفتي. الاحتكام اخر شيء الى رسم المفتي. ترى علم رسم المفتي، ترى هذا علم رسم المفتي يكاد لم يشتك فيه رسائل اصلا، وهو علم كامل متكامل، وهو علم تطبيقي فقهي. الضروره التي كنت اقول لك اول حاجه هي جزئيه من الجزئيتين، ضروره علم رسم علم تطبيق الفقه، ولا نطلع نحن عليه في الجامعات بالمره، ولا نتعرف عليه يعني، ولا نسمع ولا شر. ما في لا اصول فقه مختلف استنباط موضوع. لا ما هذا تتكلم عن واقع المسألة كيف تعيشها بالواقع. القواعد الفقهية بناء هذا تتكلم عن تطبيق الفقه عيشه في الواقع، هذا يكاد أن يكون علم منفي أو فقه الواقع بس ما في كيف ما في شيء يدرسون عليه، ما في أي شيء مقرر في ذلك. علم له قواعد يعني يصبح عبارة عن أهواء وأمثلة، بس ما في شيء منضبط يعني أشياء هكذا عمومات، بس ما في شيء واضح. ما في وحتى لا يعني عامل أنا أعرف الدكاترة يعني الشرعيين الفقهاء أو المتخصصين في الفقه ليس الفقهاء يعني هم أصلا هذا الموضوع لا يعرفونه أصلا يعني ما اطلعوا عليه يعني ما دكتور أنا علقت على المواد طبعا القهاء صحابي طبعا حكيت دكتور ما بتجاوب 17 هذا ما بتجاوب الدروس بيجي على 20 ابن الهمام نعم متفق عليه والله يا دكتور متفق عليه بين ايش حكي لنا معلش تفقين هاي المعلومه متاكده متفق عليها أنا لا يجاوز عدتهم هاي متفق عليها بين الأصوليين أنا. ليش؟ القواعد الكلية نسميها هذه اللي هي الخمسة أو الستة هذه هي الأمهات. الجامعة للمعاني التي في أصول البناء. ترى حتى تفكر يعني هي من أصول البناء ترى. يعني أنا العبد الفقير جمع كتاب في القواعد الفقهية. فكيف تناولت البحث حتى نخرج بدائرة يعني من هذا؟ وبدأت أخذ أمثلة على هذا من زمن أبي حنيفة يعني. علاية منها. الوجيد منهج الوجيد في القواعد الفقهية. بدأت أخذ أمثلة من زمن أبي حنيفة كيف ذكروا هذا الشيء إلى إيش زمنها. فبالبداية تكلمت في المقدمة أن عندنا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد والحصر، عندنا ينبغي أن يكون ثلاثة مراحل أو ثلاث صور إذا أحببتم، إنه أصل بناء بمعنى يجمع مجموعة فروع محددة 15 يجمعها ويشتمل على العلة والحكم، علة والحكم، ويندرج تحت العلة والحكم هذه مجموع قليل ليس مجموع كبير، ممكن 3, 5, 7, 10, 20 مسألة تبقى معدودة تجتمع تحت إيش؟ تحت علة حكم وإيه؟ تحت العلة والحكم. إذا هو أصل بناء ما هو أن تجمع بين العلة والحكم، إذا جمعت بين العلة والحكم أصبح عندنا أصل بناء. مثلا أعطيك مثال يعني سريع، مثلا في الربا، مثلا الكيل والجن، الكيل مثلا والجن الكيل والجنس نقول يفيد أو من يعطيني شيء ما الكيل والجنس هل نقول يفيد فيها توكيد خطأ الكيل والجنس يفيد أو يلزم منه التساوي والتقابض، بس إن عبارة مش فيه يعني، أو يوجب خلاص الكيل والجن يوجب التساوي والتقابل، التساوي والتقابل هذا أصل بناء علة اللي هي الكيل مع الجن في علة الربط، وحكم ما هو التساوي والتقابل، يوجد تحت فروع عديدة بس محدودة في هذا المعنى صح؟ لاحظوا يوجد تحته إيش فروع بس محصورة بإيش؟ ننتقل الآن مثل الوزن والجن يوجب التساوي والتقابض. إذا أردنا أن نصبح درجة أوسع نقول الكيل والجن مع التقابض، الكيل أو الجن مع التقابض إيش؟ يفيد أو يوجب إيش التساوي والتقابض، صار الآن فروع أكثر صح؟ وهكذا نصبح إيش؟ ننتقل من إيش؟ من دائرة إلى دائرة أكبر، بس نبدأ من أي دائرة أكبر دائرة؟ الجمع ما بين العلة الواردة في النص وما بين إيش؟ الحكم ونقطه. هذه المرحلة الأولى، هذا أصل بناء ويسمى قاعدة ويسمى ضابط، فقهاء لا يميزون كثيرا يعني في الإطلاق لا يميزون. ثم إذا صار عندنا مجموعة أصول هكذا يمكن كاصطلاح يعني نطرح بينها، بس الفقهاء لا يلتزمون بذلك نسميه ضابط، يعني الضابط جمع مجموعة أصول بناء، فيكون مثلا في الباب مثلا هاي أصول بناء التي خلقت ونقررها في الربا، لو أردنا أن ضابط في ذلك مثلا الفضل الخالي عن عوض ربا، مثلا الفضل الخالي عن عوض ربا هذا ضابط يعني أوسع يشتمل على مجموعة أصول بناء. القاعدة لا، القاعدة تحتها إيش يعني عدد كبير من الضوابط والأصول، فيمكن أن نخرج حكما، سيمر معنا في المدخل هنا، يمكن أن نخرج حكما على أصل، يمكن على ضابط، بس على القاعدة لا نخرج حكما، القاعدة لا تصبح تخرج الأحكام لأنها معنى عام جدا. الضرر النزال، إيش الضرر النزال؟ قاعدة لا تصبح، وكل من ألف في القواعد متفق على أن القواعد لا تصبح أن تكون دليلا، هي مرشد. بينما ما تحتها من فروع، إيش الفروع اللي تحتها؟ الأصول البناء الأصغر نستخرج منها لأنها ليست لها شواذ إلا نادرة صح؟ أما القاعدة ممكن شواذها أكثر من إيش؟ من فروعها. لا ما يقمات لأنه ما التمحيني مش الميز العبد الفقير، لكن المتخصصين في العلم الشرعي ما درسوا الفقه من خلال مذاهب، يعني يتعاملون مع الفقه من عموم من الخارج، فبالتالي ما قرأوا القدور 50 مرة، ما قرأوها 10-15 كتاب في الفقه حتى يعيشوا مع عبارات الفقهاء ويروا ماذا يتصرف الفقهاء وماذا يقول الفقهاء. يعني تنظرت في عامة المعاصرين ماذا تتكلم في القواعد، يعني لا تستطيع واحد منهم تعول على كلامه ولا وافق كفهم للقواعد. هو يدرك القواعد وضابط لها ويعرفها بطريقة جيدة، لا تستطيع أن تعول على واحد منهم في خلل في تهميم أصلا الفروع، لأن هذا القدور الذي بين أيديك وهذه الفقه هي الأساس في العلم الشرعي. إن لم تقرأ عدة كتب بهذه الطريقة يعني وتحللها لا يمكن أن تكون فقيها، لا يمكن، لا تكون فقيها من خلال الكليات، لابد أن تدرس الفروع، والفروع هي التي توصلك إلى كليات تكون في ذهنك، وبالتالي هذه الكليات منضبطة إيش بالفروع التي في ذهنك. فلا يمكن لشخص أن يكون فقيه، لا يمكن إلا إذا قرأت بالفروع مرات ومرات وتكررت، لا يمكن. وتبقى كلامه يعني تخريص رجل بالغيب، عنده معلومات في ذهني بس يعني غير واضحة الصورة، يتكلم من نفسه بس لا يتكلم بعلم. في كتاب بحكي عن حضرة الضبري اللي هي أصول البناء من ليش تتوى نظافة القاف هذا الكتاب أنا عن الكتاب اللي هو تبع القواعد في مقدمة في البداية كلها برسو في داخل أما الصور تار صارو يعني تستر تجيب للسبب القائل هل نحن بالقائل فيها مثل شيء الإجارة أو الإجارة كما كنت أقرأ فيها أي هذا ما الكلام لا أفهم قواعد كثير بمعنى إنه مش قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد كثير قواعد الكل متفق على هذا، الكل متفق. لا دكتور يعني يتناول أيضا هذه الأصول، يعني إذا كنا قواعد ما تخصص أن فكرة أن الأصول أو القواعد هي بدنو مثلا زي كيف كنا نحن فيها في أصول معينة بس ما بتستثنوها من الحكم، يعني ما بتستثنوها من لا لا هذا مين ما بيستثنى المعاصرين أصلا هذا الترتيب أنا ما رأيت أحد فعله، يعني ما رأيت واحد من المعاصرين من اللي ألف القواعد استطاع يعرف من أين القواعد تأتي. هو يتكلم في قاعدة لا يعرف من أي أساس، بس نحن لا نبدأ مع القاعدة من وين؟ من الفرع ونسير حتى وسندرس في المادة هاي المدخل إن شاء الله وكل أصول سنتوقف على هذا كيف تتكون القاعدة. ما رأيت واحد منهم استطاع أن يبين له كيف تتكون القاعدة، فهمتي؟ لذلك لا يميزون ما بين إيش فكرة الأصل والأوسع والأعلى وما في تمييز، ويذكرون على العموم لأنه أصلا الفكرة نفسها غير واضحة. هم يريدون أن يهربوا من الفروع، يريدون أن يهربوا من قراءة القدور وشرح الوقاية والاختيار ويتحاكموا لمين؟ للقواعد. فبعضهم بدأ يجمع في القواعد ويجمع في كتب بس بدون رجوع لما للأصل الذي تكونت من القواعد. فأنتم ما أين نعرف مشكلة؟ يعني هذا باب هروب كبير عند المعاصرين من العلم في العلم الشرعي إلى أن يذهب للقواعد ليفتي ليعلم فيها. هذا علم فيه خلل. يعني عليك أن تذهب إلى الأصل الذي أخذت منه إيش القواعد. لذلك علمين في هذا الزمن نقول علم القواعد وعلم المقاصد، هذه علوم من لا علم له. يعني إنسان مفلس بالمرة طول الوقت يغني على رباط القواعد والمقاصد، لأن هذا مفلس لا يعرف العلم الشرعي شيء، وفي نفس الوقت هو يريد أن يتكلم ويقول القاعدة والقاعدة القاعدة والقاعدة وهو لا يعلم مع القاعدة. فأنت ماذا أقصد؟ هذا هروب كبير، وهي مشكلة. المدرسة الإصلاحية الآن أكثر ملجأ إلها هي القواعد والمقاصد الإصلاحية، لأنهم مفلسين من جهة العلم، وفي الوقت يفتو فيتعلق دائما بالقواعد وهو لا يعرف أي شيء عن القواعد ولا ترتيب ولا يعرف شيء عن المقاصد ولا تنظيم. طيب نرجع لكلامنا الآن. بس أنا بيّنت لكم أنه الترجيح لظاهر الحديث، وإن كان مسلك الموجودة في المذهب الحنفي غير مؤتمر، لكنه حقيقة يعني غير مؤتمر. التي بعده هو التمييز. الآن عندما ندرس القدوري أصبحنا نميز إيش أصل المذهب الحنفي، أقوال أبي حنيفة. عندما نقرأ كتاب أعلى كتاب أعلى كتاب أعلى يصبح إيش عندنا اشتغال إنه والله هذا ظاهر رواية هذا غير ظاهر رواية، هي نوع من التمييز، وتمييز بين القول المعتمد وغير المسترجح. أقول لك فقط تميز، وترى لا يجوز العمل بأي قول دكتور على ما مصير لا يجوز العمل بأي قول، وهذا هي مشكلة كبيرة عند المعاصرين، يرون جواز العمل بأي قول ورد، يرونه. هاي الشيخ البارحة كان يطرح انه ما سمحت في التمييز تبحث كيف تعمل بالخرمين، قلت لي قول من جلد الطهر، لان عندهم فكرة لا القضاء هؤلاء الذين يبحثون هذا الموضوع تخرجوا من جامعات فجننوهم ودوهم على القضاء، فعندهم انه يباح ابتداء العمل باي ايش بقول اي قول، وهذا طبعا تأثير مش موجود عند احد في الاسلام. المعتزل عندهم الحق متعدد في العقائد وليس في الفقه، نحن جعلنا الحق متعدد في الفقه، فيباح لنا أن نختار أي قول ابتداء. ولذلك لا تكون فقيها بتصور المسائل بدون أن تعرف المعتمد في المذهب، هذا شرط أساسي في الإفتاء والتدريس، أن تكون وصلت إلى درجة تميز تعرف المعتمد من غير المعتمد، وليس فقط عندي قدرة أشرح المسائل، الشرح مرحلة والتمييز أيضا مرحلة مطلوبة، يعني لا أستطيع أن أفتي إلا إذا إيش إذا ميزت وضغط. فالتمييز قلنا بين ظاهر وباطن، أبرز كتب ميزت بين ظاهر وباطن وغير ظاهر المتون، أبرز كتب ميزت بين ظاهر وباطن وغير ظاهر ما هي؟ كتب المتون. التقرير الآن، التقرير التقرير اليوم درسنا رسائل الحضوري، فنحتاج إيش أن نرجع البيت ونعمل في بعضها صح؟ طب هل المسألة التي درسناها هي منطبقة على حالي اليوم أو لا تنطبق على حالي؟ هاي تحتاج اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ تحتاج. شخص جاء يسألك وتريد أن تفتي بالتيمم أو بما درسنا بالنجاس أو هذا، هل ما سأل عنه هو نفس الذي درس؟ هذا تقرير صح؟ انطباع ما في علم ما في ذهني من معلومات على نفسي وعلى غيري، وهذا يكون من خلال تصور المسائل من خلال فهمها، ويكون أيضا فيه نوع مراعاة لرسم المفتي. رسم المفتي لاحظ استفدنا منه في مرحلتين، في مرحلة التطبيق وفي مرحلة الترجيح صح؟ مرحلة التطبيق مرحلة الترجيح نجد أن يعني لا تستطيع أن تطبق جزء كبير من الثقة بمعدل عن إيش؟ عن رسم المفتي. هذه الوظائف الخمسة التي ذكرتها لكم ما رأيكم؟ ممتازة، تعطي تصور. أنا أحب في الدراسة أن لا يكون تعاملنا مع علم معقد ومثل الذي يتسلق في جبل وكذا، أحب يعني الأمر يسهله، يصبح الشيء بين أيدينا نتحكم فيه، لأنه إن لم يكن بين يديك لن تستطيع إيش أن تتحكم به وتستخدمه وتستفيد منه، لذلك أحاول قدر ما أستطيع أن نبسط الأمر، نقربه. خلص الأصول ثلاثة، مر معنا التطبيق بناء، خلص انتهينا، فأنت أي شيء أرجعه إلى الثلاثة. الآن الاجتهاد هذا اللي نسوي لنا درس فيه، إيش الاجتهاد؟ طلع لي غير خمس صور هذه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنت في هذا التصرف أنت تميز، أنت تقرر، أنت إيش؟ تخرج، أنت خلص. فبس تأتي فيما بعد تناقش أحد أو تريد تطبق الفقه تجد أن الفقه صار بيدك، يعني تعيشه، لا تبقى تقول قال مالك قال أبو حنيفة، لا تبقى تعيش فقط في أقوال وآراء. ولذلك ما نقرره وخرص ونتفق على معناه، بعد قليل نجد كلام ما نقرره الغزالي قال غيره، نقول عادي الغزالي لم يوفق في فهم المسألة، لأنه خلص قررنا المسألة من أصلها والوجه الذي فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة، وجدنا كلامه خارج عن ذلك مثلا، مثال أنا أضرب مثال، فنقول لا بكل أريحية لا نوقف عليها، فلا بد أن يكون هناك فيما بعد أيضا شخصية في التعامل مع المسائل والعلماء والأقوال الواردة عنه بأدب كامل، لكن لا ينفع أن نبقى نعيش قال فلان وقال فلان حتى في داخل مذهبنا، هذا ضياع صحيح، لأنه أبو حنيفة ابن عابدين أكبر مجتهدين متأخرين بينه وبينه 170 سنة 160 سنة، يعني لن يستطيع أن يحكم في كثير من مسائل عصرنا صح؟ يعني أنا وأنت غصب عنا لابد أن نتكلم في هذه المسائل، فلابد أن نتكلم بعلم وفهم وتقرير لهذه المسائل، فهمت ماذا أقصد؟ هذا مهم جدا. تفضل. يعني يتطور المسألة لابد هذا التطور ونحن يعني كشرعيين في مشكلة تطور المتاهة المفقود إلا رحم الله القدور يجب أن يسمي مرحلة تطور وبين العوام في لعب الشرعيين بنقل الصورة نعم هذه نعم لابد من التطور لابد من هذا قرأوا ترى الكلام من هنا مختصر موجز هذا كل شيء من هنا عادة موجز يكون يعني أنا شايفه مثلا 50 صفحة 40 صفحة هنا اختصرت 5 صفحة مرتب معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا دواء بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال